إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من حال أهل النار ثم أما بعد معاشر الإخوة أوصيكم بوصية الملك سبحانه في كتابه العظيم وقبل ذلك أوصي نفسي بكلامه سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يعني خافوا الله وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أيها الأحبة في الله هذه صور من حياة أئمة الأمة الذين عاشوا بالقرآن وعاشوا مع القرآن فقلد الله عز وجل ذكرهم ونفع الله عز وجل بهم أقواما وأجيالا إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لطالما زكاهم الله عز وجل في كتابه المبين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله عز وجل عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال عنهم جميعا وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة نسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في جنات النعيم وفي الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين قال وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ القرآن وهم يستمعون هذه الصورة الأولى كانوا إذا اجتمعوا أمروا رجلا منهم أن يقرأ ما تيسر من كلام الله عز وجل وهم يستمعون فلا تسأل عن حالهم هم كما صورهم الله عز وجل في كتابه المبين الله نزل أحسن أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اقشعرت أبدانهم عند سماع ذكر الله عز وجل كما وصفهم الله تعالى في مشهد آخر فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتمعوا قرأوا ما تيسر من القرآن، علموا فضل القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال ابن الأنبري القرآن يهدي لأفضل الخصال. علموا أن القرآن هو صراط الله تعالى المستقيم، وهم فهموا ذلك من سورة الفاتحة. فنحن نقول في اليوم عشرات المرات اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا يا الله لاتباع الطريق القويم، لاتباع طريق الإسلام. وفي تفسير آخر وفقنا للاستمساك بهذا الكتاب. لذا ترى التناسب بين سورتي الفاتحة والبقرة، فبعد الانتهاء من قراءة الفاتحة نقول ألف لام ميم ذلك الكتاب، وهو صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. علموا ذلك، فكانوا إذا اجتمعوا قرأوا ما تيسر من كتاب الله تبارك وتعالى. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا رأى أبا موسى الأشعري كان يقول له ذكرنا ربنا أبا موسى، ذكرنا بالله، أسمعنا شيئا من كلامه. فكان أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو إمام من أئمة أهل القرآن وسيد من ساداتهم كان يقرأ وعمر يبكي، قلوب طاهرة، قلوب صافية. وبعضنا إذا قرأ عليه القرآن فإنه لا يستشعر شيئا، كما قال ابن القيم ولو أن القرآن قرأ على أحدهم من أوله إلى آخره ما حرك شيئا فيه، لأن القلوب قد قست، القلوب صارت قاسية إلا من رحم ربك. فكيف يكون التأثر بكلام الله، وكيف يكون الانتفاع بما فيه من مواعظ وأخبار وتخويف وتهديد؟ فكان عمر يبكي. لذا لا تتعجب إذا سمعت هذا الأثر عن بعض السلف أنه قيل له ألا تنام لما رأوه في هذه الحالة التي يرثى لها أرق وتعب وقلق وخوف، ألا تنام؟ فقال إن عجائب القرآن فطرنا النوم مني، يعكف على عجائب القرآن والناس نائمون. هذه أمة مباركة، أمة تضعف لكنها لا تموت، أمة تمرض لكنها لا تندثر. سورة ثانية من هذه السور المباركة التي تدل على تأثر هؤلاء الأقوام بكلام الملك الكبير المتعال. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نفس الكتاب قائلا وكثير من المحبين، واستمع إلى هذا الكلام النفيس، وكثير من المحبين ماتوا عند سماع القرآن بالصوت الشديد فهؤلاء قتل القرآن لا قتل عشاق المردان والنسوان. يشير إلى أقوام عكفت قلوبهم على حب الشهوات من المردان، والمردان جمع أمرد، وهو الغلام الذي لم تنبت له لحية، وربما كان سببا للفتنة عند بعض الناس والعياذ بالله. والأدب والفقه في ذلك: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فمن غض بصره كان حافظا لفرجه، ومن فعل ذلك فغض بصره وحفظ فرجه أورثه الله تعالى نورا في قلبه. قال الله بعد هذه الآيات: الله نور السماوات والأرض. وكثير من المحبين الذين يحبون الذكر، يحبون سماع القرآن، يحبون العمل بالقرآن، يتلونه حق تلاوته. وبعض الناس يظن أن حق التلاوة وفقط أن تقرأ القرآن كما أنزل مرتلا مجودا كما قرأه صلى الله عليه وسلم وفقط، وهذا فهم خاطئ. وإنما معنى يتلونه حق تلاوته من الفعل تلا يتلو، أي تبع، أي يتبعونه حق التلاوة، لا أن يقرأوه فقط. كلمات تتردد وآيات تتلى أناء الليل وأطراف النهار بلا عمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا صحه. ما أكثر العلوم، وكم رأينا من عالم قد زل أو ضل أو فتن، والمعصوم من عصم الله. المهم أن توفق للعمل بما علمت وإن قل علمه. لذا أثنى الله تعالى على العاملين فقال: اعملوا آل داود شكرا. اشتغلوا بشكر الله، اعملوا بطاعة الله بعد العلم، وقليل من عبادي الشكور. وقال عن الأنبياء والمرسلين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، لا يتعلمون العلم فقط، ويدعوننا رغبا ورهبا، وثمرة العلم وكانوا لنا خاشعين. قال الإمام رحمه الله: وكثير من المحبين ماتوا عند سماع القرآن بالصوت الشجيد. هذا كلام عجيب. رجل يتأثر عند سماع آية، هذا وارد. رجل يبكي عند سماع شيء من الذكر الحكيم، هذا موجود. أما عن رجل يموت وتقبض روحه وتفيض هذه الروح الطاهرة بإذن ربها عند سماع كلام الله عز وجل، فهذا هو العجب العجاب، لكنه هو الصحيح، هو صحيح وثابت. لذا ألف الإمام الثعلبي كتابا وسماه قتل القرآن، وساق بسنده الكثير والكثير من قصص هؤلاء الأشراف الأطهار الذين فاضت نفوسهم عند تلاوة القرآن أو عند سماعه شوقا إلى الله تبارك وتعالى. ذكر الشيخ الدكتور العفاني حفظه الله في كتابه أعلى النعيم: الشوق إلى الله ورؤية وجهه الكريم. قال عن إسماعيل ابن نصر العبدي رحمه الله أن قوما اجتمعوا في مجلس، فقال رجل منهم: ليقم الباكون والمشتاقون إلى لقاء الله. فقام رجل يدعى، يعني يسمى أبا جهل، فأشاروا إلى رجل منهم وهو صالح المري، وكان قارئا ذا صوت حسن، قراءته تأخذ بالألباب. فقيل له: اقرأ يا صالح قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فقرأ صالح فقيل له رددها يا صالح، فأخذ يردد ويقرأ. ولأنهم فهموا القرآن وقدمنا يعني عمدنا إلى ما عملوا من عمل إلى عمل أقوام عملوا حسنات كأمثال الجبال وكانت بلا إخلاص، أرادوا الدنيا، أرادوا وجوه الناس، أرادوا المدح والثناء والفخر. فجعلناه هباء منثورا، صارت هذه الحسنات هباء منثورا لا وجود لها. أصحاب الجنة ذكر الله تعالى هؤلاء بعد أهل الرياء لأنهم لا بد أن يكونوا من أهل الإخلاص. يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، استقروا في الجنة لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن يتحولوا عن هذا المكان. وأحسن مقيلا إنهم لا ينامون وفقط، إنهم يقيلون ويتنعمون ويتلذذون بما من الله تعالى به عليهم. فأخذ القارئ يقرأ حتى سقط الرجل فظنوا أنه قد غشي عليه، فلما نظروا إليه وجدوه قد مات رحمة الله تعالى عليه. هؤلاء هم الذين أشار إليهم الإمام فقال وكثير من المحبين ماتوا عند سماع القرآن بالصوت الشجي، فهؤلاء هم قتل القرآن لا قتل عشاق المردان والنسوان. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بكلامه وأن يرزقنا صحبة هؤلاء الأطهار في الدار الآخرة في جنات النعيم، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول حذيفة المرعشي رحمه الله أعظم عقوبة على العبد قسوة القلب. فإذا رأيت نفسك أخي الحبيب تستمع إلى شيء من كلام الله وقلبك لا يتحرك ونفسك لم تضطرب ولم تفكر فيما يتلى عليك ولم تفكر فيما استمعت إليه، فاعلم أن القلب قد ملئ وقسى، وهذه عقوبة عظيمة من الله عياذا بالله من ذلك. فأعظم عقوبة على العبد قسوة القلب. لذا سماع المواعظ والتأثر بسماع الآيات والتفقه في دين الله عز وجل من أهم ما يكون، بل هو من أهم المهمات. لا تجعل الدنيا أمامك دائما، كل شيء الدنيا، حياتنا في الدنيا ونعيش من أجل الدنيا، نستيقظ مبكرا من أجل الدنيا وننام كذلك من أجل الدنيا، كلامنا حتى في بيوت الله عن الدنيا التي قال الله عز وجل عنها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي أن الحياة الحقيقية في الدار الآخرة. ويأتي الكافر يوم القيامة يقول يا ليتني قدمت لحياتي أي في الدار الآخرة فكأنه ما عاش في الدنيا أصلا. كما صور الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كذلك كانوا يؤفكون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر. لا يخشى علينا الفقر صلى الله عليه وسلم، فقد عاش فقيرا ومات فقيرا وحيزت له الدنيا بأسرها فرك لها، وهو كما وصفه الله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. أي أيوة والله إن الدار الآخرة هي أفضل وخير لك يا محمد من الدنيا، فاختار ما عند الله واختار الدار الآخرة. ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فما هي إلا ضيعة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها. عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. هذا من نفيس الأشعار للإمام الشافعي رحمه الله. وقال أيضا: تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب وعبد قد ينام على حرير وذو نسب مفارشه التراب. ليس الغنى هو المقياس وليس هذا العطاء هو دليل على رضا الله عز وجل، فما اجتهد عبد في إصلاح شيء كاجتهاده في إصلاح قلبه، وإصلاح القلب بالانتفاع بنواعظ القرآن. فإذا عكف القلب على سماع القرآن مع التأدب بآداب السماع مع الحرص على الانتفاع أثمر ذلك خشية في قلب العبد وانتفع. بعضهم كان يشرح الله تعالى صدره بكلمة في آية كقصة توبة الفضيل وهي معروفة، وقد ذكر الإمام القرطبي في تفسيره عند قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: وهذه الآية كانت سببا في توبة إمامين من أئمة المسلمين. الأول هو الفضيل بن عياض لما قال آن يا رب ورجع عن تسلقه للأسوار وعن قطعه للطريق وعكف على الكتاب والسنة والعبادة حتى صار إماما من أئمة المسلمين وما أدراكم الفضيل. والثاني هو عبد الله بن المبارك، كان ثريا يملك الأموال وكان يجلس وسط الحدائق الغناء مع أحبابه وأصدقائه يعكفون على الشراب ويسهرون ويستمعون إلى الغناء حتى استمع إلى هذه الآية فكسر العود وأنهى هذا الهراء وعكف على كتاب رب الأرض والسماء حتى صار إماما من أئمة المسلمين بكلمة في آية أو بآية، لا أن يكون حافظا للقرآن ولا يعمل به، لا أن يكون قارئا للقرآن ولا ينتفع به وما تأثر به يوما. فالعبرة بعد العلم بالعمل، والعبرة بعد القراءة بالانتفاع. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا في الذكر الحكيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوال المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن للمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، كن للمستضعفين في ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي بورما وفي كل أرض يحارب فيه الإسلام بقوتك يا قوي يا متين. اللهم احفظ دماءنا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا، لا تفتنا في ديننا يا رب العالمين. نعوذ بك من الفتن يا ربنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من معضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أبلغها 2000 آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة.